إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا ولله الحمد والمنة إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآية يذكر الله عز وجل متابعا على إثر ما مضى من الآيات الكريمة ما يتعلق ببني إسرائيل اليهود وما دار بينهم وبين نبي الله عز وجل وبين نبي الله عليه السلام نبي الله موسى. وقد أشرت إلى حكمة من تطويل ما يتعلق ببني إسرائيل دون غيرهم من الأمم، وسبق بيان ذلك. فمن ضمن ما وقع منهم ما حصل من قصة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وحاصل قصة البقرة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وثبت عنه كما سيأتي عند الإمام ابن أبي الدنيا وما يتعلق به بهذه القصة، ورواه أيضا ابن أبي حاتم. وقبل أن أبدأ بذكر هذا أقول: ما جاء عن ابن عباس من الروايات في تفسير القرآن، وما جاء عن ابن عباس من القصص المتعلقة بالقرآن، فإنه ينبغي أن يهتم به، ولا ينبغي أن يتعجل بأن يقال لعل ابن عباس قد أخذ ذلك عن أهل الكتاب. وقد بينت من قبل بالسند الصحيح عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينكر على الصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب، وهذا مما يعطينا إشارة قوية ودلالة بينة على أن ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذكر قصة عن الأمم الماضية، لا سيما إذا كان ذكر القصة مقرونا بتفسير القرآن، أنه يطمئن القلب إلى أن هذا مما يمكن أن يكون ابن عباس تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أننا لما رأينا ابن عباس رضي الله عنهما يحتاط في هذا الباب وينكر على من يأخذ عن بني إسرائيل من كتبهم، فإن القلب يطمئن إلى قبول مثل هذه القصص، اللهم إلا إذا ظهر فيها ما يخالف الكتاب والسنة، فعندئذ يقال قد يكون مما أخذه ابن عباس عن القوم. لكن الأصل على مذهب ابن عباس في تحريه أنه يقبل منه هذا، إما أن يكون قد أخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عنده ذلك بوجه يعتمد عليه. حاصل مسألة أو قصة البقرة ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت بإسناد حسن أخرجه ابن أبي الدنيا رحمه الله بإسناده الحسن قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن سعيد عن ربيعة بن كلثوم حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا إسناد وسط حسن الحديث إسناد حسن فرواته ثقات رجال الشيخين إلا ربيعة وأباه أخرج لهما مسلم حديث المتابعة وربيعة وثقه يحيى وقال أحمد بن صالح وقال أحمد صالح وقال النسائي ليس به بأس المقصود أن هذا الإسناد إسناد حسن أخرجه ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب من عاش بعد الموت من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت مدينتان في بني إسرائيل إحداهما حصينة ولها أبواب والأخرى خربة فكان أهل المدينة الحصينة إذا أمسوا أغلقوا أبوابها وإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة فنظروا هل حدث فيما حولها حدث فأصبحوا يوما فإذا شيخ قتيل مطروح بأصل مدينتهم فأقبل أهل المدينة الخريبة فقالوا أقتلتم صاحبنا وابن أخ قال وابن أخ له شاب يبكي عنده ويقول قتلتم عمي قالوا والله ما فتحنا مدينتنا منذ أغلقناها وما ندينا أو ندينا من دم صاحبكم أو قال وما ندينا من دم صاحبكم هذا بشيء فأتوا موسى عليه السلام فأوحى الله عز وجل إلى موسى صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون قال وكان في بني إسرائيل غلام شاب يبيع في حانوت له وكان له أب شيخ كبير فأقبل رجل من بلد آخر يطلب سلعة له عنده فأعطاه بها ثمنا فانطلق معه ليفتح حانوته فيعطيه الذي طلب والمفتاح مع أبيه فإذا أبوه نائم في ظل الحانوت فقال أيقظه فقال والله إن أبي لنائم وذكر ابن عباس القصة مطولة وحاصل القصة أن الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا هذه البقرة ثم أن يضربوا بقطعة منها الميت الذي قتل فقام وأحياه الله فسئل من قتلك فقال قتلني فلان ثم مات من ساعته هذا حاصل القصة وقد أخرجها أيضا ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مختصرا فهكذا كان ما يتعلق في هذه القصة ولولا ما ثبت عن ابن عباس لكان الأولى أن نقرأ ظاهر النص ونقف على ما دل عليه رب القرآن لكن إنما استجدت هذا لما ثبت هذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما فأمر الله عز وجل لما قتل هذا القتيل وأتوا إلى نبي الله موسى فسألوه من قتله، فأوحى الله عز وجل إليه أنهم يأتوا يذبحوا بقرة ويضربوا هذا الميت ببعضها، كما قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فاختلفتم كل ينتفي من قتله والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا الميت ببعض أجزاء أو ببعض جزء من البقر، فأحياه الله، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فأحياه الله. فقيل له: من قتلك؟ فقال: قتلني فلان. ثم رجع ميتا في ساعته. وفي هذا يقول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة معرفة أم نكرة؟ نكرة. قلت في شرح الأصول لرسالة الشيخ بن سعد رحمه الله إن النكرة في سياق الإثبات تفيد، لا ارفع ايدك، نعم احسنت، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم. إذا لما يقول لهم ربنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، هنا النكرة في سياق الإثبات أم النفي؟ الإثبات، أن تفعلوا كذا، أن تذبحوا بقرة، فدلالة الإطلاق أنهم يذبحون أي بقرة؟ كل ما يطلق عليه لفظ البقرة، فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة من البقر وذبحوها حصل المراد أم لا؟ حصل. لماذا؟ نقول: لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والإطلاق بأي وجه وقع لفظه تحقق مراده. فلو قلت لك: أعطي هذا المال لمسكين، أي مسكين؟ أي مسكين. لذلك ثبت عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام السدي في تفسيره عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، قال ابن عباس: لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنه. لماذا؟ عملا بالإيه؟ عملا بالإطلاق. فقال رضي الله عنهما: لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم. هذا أخرجه السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وتوبع أبو مالك وأبو صالح عن ابن عباس أيضا، فأخرجه الطبري بإسناد صحيح إلى الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو إسناد صحيح إلا أن فيه عن عنف الأعمش، فإن الأعمش مدلس وقد عنعن، إلا أنه روايته هنا قد توبع عليها وجاء له شاهد أو وجاء شاهد لها من طريق تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح. قال ابن عباس عند الطبري بالإسناد الصحيح من طريق الأعمش عن المنهال ابن عمر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إذا حاصل هذا أن قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يدلنا على قاعدة الأصوليين أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فلو ذبحوا كل أو لو ذبحوا أي ما يقع عليه اسم البقرة لأجزأ ذلك عنه، لكنهم كانوا متعنتين، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأخرجه مسلم وفيه قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا ما يتعلق بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. قالوا أتتخذنا هزوا، نحن نسألك من الذي قتل وأنت تطلب منا شيئا آخر أن نذبح بقر، ما علاقة هذا بذاك؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. بدأوا في تعنتهم، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لم يطلب منهم في البداية لم يطلب وصف معين، طلب منهم أن يذبحوا أي بقر، شددوا على أنفسهم ووقعوا في الغلو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. لما قال ولا بكر أي لا صغيرة، علمنا أن معنى لا فارض ليست كبيرة هرمة، وهكذا قال من قال من السلف كما سيأتي بالأسانيد عنه، أي وصفها من ناحية السن اذبحوا بقرة لا كبيرة ولا صغيرة. عوان بين ذلك، متوسطة بين الكبر وبين الصغر، فأعطاهم وصف السن لأن وصف السن يسير، لا سيما إذا كان من الوسط. قال عوان بين ذلك بين الكبر والصغر فافعلوا ما تؤمرون. بالغ القوم وتعنتوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ولم يطلب منهم اللون أصلا. فلما تعنتوا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، صفراء فاقع لونها شديد الاصفرار أو صاف خالص ليس فيه لون آخر، تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يريدون زيادة أوصاف. إن البقرة تشابه علينا، هذه الأوصاف اختلطت علينا البقر فلا نستطيع أن نميز منها هذا الوصف فحسب، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ذكر ثلاثة أوصاف: الأول أنها لا ذلول، ليست مذللة ولم تهل ولم تذل بأن تحرث الأرض، أي أنها بقرة غير عاملة، لم تذل بمهنة الأرض وبحراسة الأرض، لا ذلول غير مذللة في حراسة الأرض، لا تحرث الأرض ولا تسقي الحرث ولا تعمل في سقي الحرث. يحمل الماء على ظهور البقر لسقي الحرث ونحو ذلك، مسلمة سالمة من العيوب، لا شية فيها أي لا لون آخر مع لون الصفراء، صفراء صاف لونها عن لون بياض وسواد، بل هي صفراء محضة ليس فيها لون غير هذا اللون. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. انتزع بعض السلف من قوله تعالى فذبحوها على أنه يجوز أن تذبح البقر، وأنتم تعلمون أن هناك ما يسمى بالنحر وما يسمى بالذبح، فالنحر أن تضرب بالسكين في موضع معين معروف عند البقر والإبل فيضرب بالسكين فحسب في هذا الموضع الذي هو موضع تذكية الإبل أو البقر، هذا يسمى بالنحر. والذبح أن تأتي إلى الموضع وأن تحرك السكين وتجرها على الموضع حتى يتم الذبح. الله هنا ذكر عن البقر أنها ذبحت، عن هذه البقرة، لذلك جاء عن بعض السلف كما سيأتي معنا قالوا: إن شئت نحرت في البقر وإن شئت ذبحت، وتمسكوا بهذه الآية التي تذكر ذبح البقر. قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، مع تعنتهم قصدوا أن لا يفعلوا. قال تعالى مبينا لماذا أمروا بذبح البقرة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي أن الله أمرهم بذبح البقرة عندما حصل أن قتلوا نفسا فاختلفوا من القاتل وتدارؤوا، اختلفوا هذا ينتفي وذاك ينتفي. قال تعالى: فادارأتم فيها، كل يدرأ عن نفسه التهمة، يبعد عن نفسه التهمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا الميت ببعض أجزاء البقر. كذلك أمرناكم بذلك لعلة، كذلك يحيي الله الموتى، فأحيى الله عز وجل الميت فقام الميت كما يقول ابن عباس، فسئل: من قتلك؟ فقال: قتلني فلان، ثم مات من ساعته. قال تعالى: ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقام الميت وبين الله عز وجل الأمر الذي طلبوا من نبي الله موسى تعنتا منهم أن يجيبهم على سؤالهم في من قتل هذا الميت. وفي قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى في الباب. هنا في هذه الآيات الكريمة احتج الإمام مالك وأهل مذهبه على مسألة فقهية، وهذه المسألة تسمى بمسألة لوث القتيل. ومعنى ذلك قد يقتل قتيل ولا يوجد بينة شرعية تدل على من قتله، ولكن تقوم قرينة قوية تسمى عند الفقهاء باللوث. فإذا ما قامت تلك القرينة القوية جاء ما يسمى عند الفقهاء بالقسامة. ما معنى ذلك؟ مثلوا على هذا بمثال، قالوا لو أن رجلا قتل فجاء أهل القتيل فوجدوا رجلا بجنبه ميتا أيضا يحمل سكينا وفيها أثر دم للمقتول، ماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن صاحب السكين هو الذي قتل الرجل الآخر، ثم قد يكون قتل بعد ذلك بسبب آخر أو قتله رجل آخر أو مات هكذا قدرا. هذا يسمى لوث، يعني أن تقوم قرينة قوية تعطي ظنا غالبا بثبوت التهمة. جاء في صحيح البخاري أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم خرج ذات يوم وكان بين هؤلاء القوم وبين اليهود عداوة وهؤلاء من المسلمين، فوجد مقتولا عند حصن اليهود، فجاء أولياء القتيل حويصة ومحيصة وطلبوا بدم قتيلهم ممن؟ من اليهود. أين اللوث الآن؟ اللوث أنه في عداوة بين اليهود وبين هذا الذي قتل من المسلمين، ثم وجد مقتولا عند اليهود، فأتى حويصة ومحيصة كما أخرج البخاري وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم وأن يقيدهم من اليهود بقتلهم لوليهم الذي قتل، لكن ما عندهم بينة، ولكن اللوث موجود. أين وجود اللوث؟ وجود العداوة. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين تحلفون 50 يمينا ثم تستحقون دم صاحبكم. فقالوا يا رسول الله نحلف على شيء لم نره، فقال لهم تحلف لكم يهود. قالوا يا رسول الله إن اليهود قوم أهل جهد. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري وهو ما يسمى عند الفقهاء بمسألة القسامة. وسميت قسامة لأن أهل القتيل يقسمون على ظن غالب لوجود قرينة قوية تدل على أن فلانا هو الذي قتل. وسميت قسامة لأنهم أعني أهل القتيل يقسم منهم 50 من عصابته، وعندئذ تتنزل أيمانهم مع وجود اللوث منزلة البينة، ويحكم بالدم على من؟ ليس على اليهودي، على من قام عنده اللوث. ما أدري، أنا حاولت أن أقرب، فهل فهمتم عني أم أنني أثقلت عليكم؟ واضح الكلام؟ إذا اللوث أن يقتل قتيل ولا يوجد لأولياء القتيل بينة، إلا أنه وجدت قرينة قوية قائمة تعطي ظنا غالبا بمعرفة القاتل، فعندئذ يقسم أهل القتيل من عصبته ويحكم لهم بالدم. الآن الأمر اتضح. طيب مين غير واضح له الأمر يرفع ايده؟ ها، اترك 50 من أهل القتيل اللي قتل، لا لا لا، 50 كل واحد يحلف يمينا مستقلا. ها الآن اتضح. جيد، هذا يسمى باللوث. وما يتعلق في قضية 50 ورد بها نص صحيح، فجاء بعض أهل العلم وقاسوا عليها صورا أخرى تنازع فيها العلماء، فتمسك بهذه الآية وإذ قتلتم نفسا الإمام مالك وأصحابه على أن إقرار القتيل عند الاحتضار بمن قتله مع وجود اللوث يعطي حكم اللوث، ويحلف واحد من عصبة القتيل أو أكثر على ذلك فعندئذ يستحقون الدم ممن حلف عليه. وقالوا إن إقرار الرجل وهو في حالة النزع والموت مع وجود القرينة، قالوا إن وجود هذا الحال والرجل يحتضر ويموت ويعلم أنه سيلقى الله فيقال له من قتلك، فيقول فلان قتلني ويموت من ساعته، قالوا هذا لوث، جعلوا هذه الحال قرينة قوية على صدق الميت، لأنه في زعمهم يبعد عادة أن يعلم أنه ميت ثم هو يتعمد الكذب، فجعلوا إقرار القتيل حالة موته واحتضاره جعلوه لوثا، وبنوا عليه أنه يطلب من أهل القتيل شهادة رجل أو رجلين، وعندئذ تثبت التهمة على من؟ تثبت التهمة على القاتل. شهادة يمين كما تحب، اللي يريحك افهمه. الكلام واضح ولا غير واضح؟ واحتج المالكية بحديث الصحيحين مع هذه الآية: وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قالوا: فقبل منه دعواه. قالوا: فإذا قتل ميت قتل قتيل، حلفنا واحدا أو أكثر من عصابته واستحقوا الدم، وجعلوا إقراره في هذه الحال جعلوها لوثا وبنوا عليها قسامة. واحتجوا بالآية واحتجوا بالحديث في الصحيحين أن رجلا قتل امرأة ورد رأسها بين حجرين، فسئلت: من قتلك؟ وقيل لها: فلان أو فلان. فلما قيل له فلان أشارت برأسها أن نعم، فأمر به رسول الله فرد رأسه بين حجرين. فاحتجوا بالآية واحتجوا بالحديث. هل قول المالكية أو قول الإمام مالك اتضح لكم؟ وكيف انتزع هذه الدلالة من الآية؟ واضح؟ جيد. هذه المسألة تسمى مسألة قبول إقرار القتيل عند موته، وهذا قول باطل. وإن قاله الإمام مالك رحمه الله ووافقه عليه أصحابه أو جمهور أصحابه من المالكية، أما استدلالهم بحديث الصحيحين فاستدلال لا يصح، وذلك أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وفيه عند الإمام البخاري قال: فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، أي قتل بنفس القتلة التي قتل بها المرأة. وعند البخاري لفظ آخر قال: فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. وعنده أيضا عند البخاري قال: فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به فرد رأسه بالحجارة. وأخرجه مسلم ولفظه: فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. ما وجه خطأ المالكية في الاستدلال بالحديث؟ وجه الخطأ أن اليهودي لم يقم عليه حد القتل بمجرد شهادة المرأة، بل أتي به وأخذ معه ورد في الكلام حتى أقر، فقتل بعد الإقرار، فصار القتل تبعا ونتيجة لماذا؟ لاعترافه وليس لشهادة المرأة عليه. ولو كان الحديث يدل على ما يدعي علماء المالكية رحمهم الله ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا ابو طلعه. لا، المالكية لا يقولون بشهادة القتيل فقط. اجلس. على مذهب المالكية ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ احسنت. على مذهب المالكية كان بمجرد ان تقر المرأة بانه قتلها كان يبعث الى اوليائها فيسأل احدهم يحلفه اليمين كما يقول علماء المالكية. المالكية والامام مالك ماذا يقولون؟ يقولون ان اعتراف القتيل لوث، ولكن حتى يتم الامر لا بد ان يشهد على ذلك احد اولياء القتيل من العصبة، فيشهد ان هذا الرجل هو الذي قتل هذه المرأة. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل ارسل الى احد من عصبتها؟ وفي هذا رد وهدم وبطلان لقول المالكية في ان اقرار القتيل لو فيحلف او يحلف بعض اولياء القتيل وتثبت التهمة على القاتل باقرار القتيل عند احتضاره وبشهادة احد او اثنين من اولياء. هذا ما يسمى عند العلماء بمسألة اقرار القتيل، وقد نفى ذلك وخالف في ذلك جمهور العلماء، وهو قول الامام احمد ومالك، قول الامام احمد والشافعي وابي حنيفة، وانما الذي قال ذلك هو الامام مالك رضي الله عنه، وخالفه بعض اصحابه وقالوا ان اقرار القتيل ليس بلوث ولا تنبني عليه احكام القسامة. هل المسألة واضحة؟ هل المسألة واضحة؟ جيد. قال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وأما استدلالهم بالآية فغلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق هذا الذي يقولونه في حديث المرأة المقتولة، ولو كان ظاهر القرآن يدل على ذلك لكان أولى الناس بالعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية الأمر أن الله بين لموسى ومن معه أن هذا الرجل يحييه الله ويقول كلمة إيه؟ كلمة الحق. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد كل ذلك، من بعد الآيات ومن بعد ما رأوا المعجزات رجعوا فقست قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين الله عز وجل أنها فعلا أشد قسوة من الحجارة. قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يثبت الله عز وجل أنه جعل في الحجارة إدراكا وفهما، وأن الله عز وجل جعل في الحجارة خشية منه على الحقيقة. قال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، يتأثر الحجر بما جعل الله عز وجل فيه من الفهم والإدراك الذي لا نعرف كيفيته حتى يتأثر من خشية الله فيهبط. وقد قال بعضهم إن هذا على سبيل المجاز كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى إجراء الكلام على حقيقته وأن الله تبارك وتعالى يجعل في الحجار خشية ويخلق الله عز وجل فيها إدراكا لا نعرف كيفيته حتى يخشى الحجر الله. وقد قلت في العقيدة عندما شرحت العقيدة الطحاوية وفي أصول الفقه وفي التفسير هنا إن أدلة الكتاب والسنة إذا كان لها ظاهر وحقيقة فلا يجوز أن يصرف كلام الله ورسوله عن حقيقته وظاهره إلا ببينة، وإلا فإن أصل البدع وأصل التأويل الفاسد دخل من صرف كلام الله عز وجل عن حقيقته الظاهرة. فإذا جاء النص من كتاب الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله حقيقة ظاهرة فإن الأصل أن لا يصرف عن ذلك إلا ببرهان. والإمام الطبري جزاه الله خيرا ورحمه الله وإيانا طبق هذه القاعدة. يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عندما أتى على هذه الآية، يقول رحمة الله عليه: في تفسيره قال: وقال بعضهم، أي بعض المفسرين، وقال بعضهم: ذلك كان منه، أي من الحجر، أن يخشى الله. قال الإمام الطبري: ويكون بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم فعقل طاعة الله فأطاعه، كالذي روي عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، فلما تحول عنه حن. وكالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إني لأعرفه الآن. هذا كلام الإمام الطبري أنه يحمل النص على ظاهره. وحديث الحجر الذي ذكره بمعناه الإمام الطبري أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وما جعل الله عز وجل من الحجارة من الفهم منه ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا، واللفظ للبخاري، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، أي ظهر له جبل أحد، فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا على الحقيقة. فجعل الله عز وجل في الجبل من الإدراك والفهم أن الجبل جبل أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع قال فأتاه فمسح يده عليه. وهذا الذي جاء عن الإمام الطبري وجاء في هذا ثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه. فقد روى الإمام ابن أبي حاتم بإسناد قوي عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الحجر لا يقع إلى الأرض فلو اجتمع عليه قوم من الناس ما استطاعوا القيام به وإنه لا يهبط من خشية الله. إسناد قوي رجاله رجال الشيخين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد فذكره. هذا إسناد قوي رجال الشيخين إلا الإمام أبو حاتم وهو إمام الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون. والله أجل وأعلى. اللهم استعان. وأما ما يتعلق بالآثار ما فات منها أو ما لم أذكره فقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين إلا الإمام أبو حاتم من حديث ابن عباس أو من قول ابن عباس قال لا فارض، قال الفارض الهرمة الكبيرة. وأخرج مجاهد أو وروى مجاهد في تفسيره من قوله قال لو أنهم إذ قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما كانت لأجزأت عنهم فقالوا، وذكر قوله. وأخرج أو ذكر الإمام الثوري في تفسيره سفيان، يقول الإمام سفيان الثوري في تفسيره قال فارض مسنة يعني كبيرة وبكر صغيرة وعوان التي قد ولدت بطنا أو بطنين، قال بين ذلك. وقال سفيان بقرة صفراء فاقع لونها، قال ناصع المبالغ في الصفرة. وقال أيضا مسلمة لاشية فيها، قال ليس فيها لون ولا أثر يعني من غيرها. وأخرج الطبري بإسناده الصحيح من طريق أو عن قتادة قال العوان نصف بين ذلك. وأخرج السدي أو روى السدي في تفسيره من قوله قال العوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها. وقال ابن زيد العوان بين ذلك ليست ببكر ولا كبير. وأخرج عبد الرزاق بإسناد على شرط الشيخين عن الزهري وقتادة قال فالبقرة إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت. وأخرج السدي في تفسيره فاقع لونها، قال نقي لونها. هذا ما يفسر الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم كتابه وأن يرزقنا التدبر فيه، والله أعلم. على كل حال ما عاد عندنا وقت للدرس الآخر فلنجعله أسئلة إذا كان في الآيات ابتداء، فإذا لم نجد أسئلة في الآيات فتحنا معكم أسئلة في غير الآيات الكريمة. إذا كان أحد عنده سؤال في الآيات الكريمة يسأل. تفضل. نعم. نعم. شهد الرجل على الذي قتله وقال اقتلني. نعم. ثم سأل القاتل قال لا اقتلني. تمام. ولكن وجدنا بجوار المقتول هذا يعني آلة يعني سكين أو غيره عليها بصمتها بصمت الرجل. نعم. هذا الكلام الآن سؤال وارد، ما يسمى الآن بعلم البصمات. لو وجدنا رجلا مقتولا ومعه جنبه سكين وجدنا عليها بصمة وفوجئنا أن هذه البصمة لذاك الرجل الذي ليس عندنا بينة، كيف يحكم في هذا؟ والله أنا ما أدري موضوع البصمات هذا هل يمكن أن تتشابه أو لا يمكن، فيرجع إلى هذا أو يرجع في هذا إلى أهل العلم. وعلى كل حال هذا لا يكفي بينة، هذا لا يكفي بينة، اللهم إلا إذا كان هناك شيء آخر عند أهل العلم ننظر فيه. نعم. من النادر أن تسأل سؤالا مفيدا، لكن هذا سؤال مفيد جزاك الله خيرا. هل معنى قوله فلم يزل به يعني ضرب أو لم يزل يضرب؟ وهل يجوز ضرب صاحب التهمة ليعترف؟ لا. في الحديث هذا في الطرق التي وقفت عليها ليس فيه أنه ضرب، وإنما لم يزل به، أي لم يزل في المراجعة في الأخذ والرد، كما جاء مثلا في الصحيحين ارجع إلى ربك، قال فلم يزل يراجع ربه حتى قال قد استحييت. فقوله لم يزل ليس فيه التصريح بالضرب، وإنما فيه أنه يؤخذ ويرد عليه بالكلام لكي يعترف بأنه فعل أو لم يفعل. أما مسألة هل يجوز ضرب المتهم، جاء في حديث البخاري كما سيأتي معنا في شرح البخاري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما اتهمت أمنا فقام علي رضي الله عنه وسئلت امرأة فقام فضربها أو ضرب الجارية وقال أصدقي رسول الله. فإذا كان الأمر يقتضي الضرب في قوة القرينة فقد دل على ذلك حديث البخاري، لكن أن يضرب بغير قرينة قوية ليعترف على شيء لم يفعله فهذا من الظلم الذي عم وصم في زماننا، نسأل الله السلام. نعم. لا لا يا أخي، أقول أسئلة في الآيات، أسئلة في الآيات، حد له سؤال في الآيات جيد. هاتوا ما عندكم في غير الآيات الكريمة. نعم يا أبو طلعت، إيش عندك؟ نعم. لا عزاء بعد ثلاث، هذا بهذا اللفظ لم يثبت، لم يثبت، واضح؟ يعزيه بحسب الحاجة وحسب ما يسر الله له، لا سيما إذا كان معذورا، واضح؟ نعم. حتى وإن طالت المدة، هب أنه كان في سفر لا يضر. تفضل يا نعم يا محمد. نعم. هل وين؟ هل هناك إجماع على أن من سب جمهور الصحابة ماذا؟ كافر؟ وأين هذا الإجماع؟ هذا يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وأذكر على سبيل الذاكرة الضعيفة عندي أنه يذكره في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. ها تفضل. والله يا أخي لا بد نفهم إيش هذا الصندوق الاجتماعي، وأنا تكلمت في هذه المسألة من قبل، فالآن الوقت غير مناسب فأرجئها. نعم غيرك يا ولد. نعم نعم أناس يجلسون بعد الفجر يقرؤون القرآن، هكذا السؤال؟ طيب إذا كانوا من جماعة كذا وكذا لا يجوز، هل فهمت؟ جيد يا أخي اسمع اسمع، إذا كانوا من الجماعات المتكتلة التي تسمى بكذا وكذا يفعلون هذا ليصطادوا أبناءنا الصغار، هذا لا يجوز، لأن هؤلاء مبتدعة ويجب هجر المبتدع، ولا يجوز أن نترك أبناءنا لأهل البدع. وهذه المقارئ اللي بيعملوها بعض الجماعات من الجماعات اللي بيسموها جماعات الإسلامية يصطادون الصغار بمثل ذلك، إنما يتعلم الصغار كتاب الله عند أهل السنة لا أن يرتبطوا بأهل البدع، هذا واحد. هل فهمتني؟ قل نعم وإن لم تفهم. الحالة الثانية، إذا كان هذا رجل من أهل العلم ومن أهل السنة يعلم هؤلاء الشباب كتاب الله، يجلسون بعد الفجر فيقرأ هو ثم هم يقرؤون ويصحح لهم، هذا كان عليه السلف، ما في مشكلة يا أخي، يعلمهم كتاب الله كيف يقرؤونه، هذا ما زال عليه السلف والخلف، واضح؟ وقد ثبت عن ابن عباس عند البخاري قال أكنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن ابن عوف، تمام؟ فإذا كان يقرئهم كتاب الله ويسمع منهم ويصحح لهم ويعلمهم فهذا ينطبق عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث، واضح؟ المهم أن لا يقترن في الأمر بدعة. كيف يعني البدعة؟ يعني أن لا يقرأ مثلا على صوت واحد كما يقرأ ثم الجمع كلهم يقرؤون بصوت واحد، هذه بدعة، سنأتي أو سيأتي الكلام عليها في درس التجويد، تمام؟ نعم. إيه؟ أيوة هذا حديث العجائب، البخاري يقول في الحديث يروي الحديث الصحيح النبي قال إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما أعلم من وجد أمه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ما يمنع الصبيان أن يأتوا المساجد، وإنما تحسن تربيتهم ويعلمون الأدب، لكن لا يمنعون من المساجد. وأما جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم فحديث ضعيف لا يصح، واضح؟ نعم. ليس الآن، قد أذن العشاء والله أجل وعلا، بارك الله فيك.